على بعد أقل من 90 كيلومتر من الحرب في غزة، توجد أراضي فلسطينية أخرى تسمى الضفة الغربية. الضفة الغربية يلي اتفق العالم كله على أن يقام فيها دولة فلسطينية مستقلة. وبالفعل الضفة الغربية اليوم بيوجد فيها رئيس وحكومة، شعب وقرى ومدن. الأمور قد تبدو جيدة من بعيد، لكن لو اطلعنا على خريطة أوضح شوي رح نكتشف بأنه في موضوع خطير عم بيصير هون. الضفة الغربية بيعيش فيها حاليا أكثر من نص مليون إسرائيلي بطريقة غير شرعية، بالقوة بالسلاح، وعم بيتم تقطيع هاي الأرض من قبل إسرائيل بالجدران بالحواجز بنقاط التفتيش بالمستوطنات، لغاية ما وصلنا لمرحلة أصبحت فيها هاي الأرض ممزقة حرفيا.